وأما الحديث المشهور عند الناس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا في الإنسان الذي يغلب هواه، في الإنسان الذي يغلب هواه حتى لا يأمره إلا بخير، مع أن الحديث ضعيف لا يثبت، لكن القصد أن حتى لو ثبت هذا الحديث فإن المقصود أن يغلب هواه فلا يأمره إلا بخير. ومن هذا أيضا من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ما نسمعه أحيانا من اتهام العلماء الكبار، العلماء الذين أفنوا أوقاتهم وشبابهم في طلب العلم وتحصيل وكذا، يأتي آخر يقول إيه هذا علماء حيض ونفاس، أو هؤلاء علماء سلطان، فقط لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولي الأمر أو في تنزيل الأمور على القواعد الشرعية أو كذا، قال علماء خذ منهم حيض ونفاس بس، لا تأخذ منهم سياسة ودين، لا لا لا، حيض ونفاس حدهم، الجهاد والأحكام السلطانية هذا مو عندهم، من عنده إذا؟ أو يقول هذا علماء السلطان. حتى أذكر أنا أنه حدثنا أحدهم تكلم عن هيئة كبار العلماء خاصة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن داود والشيخ ابن غديان وغيرهم رحمه الله بن غصون الله يرحمهم أكثرهم توفوا، فيقول هؤلاء علماء السلطان، فقلت له أنا أبت أتنزل معك، علماء السلطان ما مفهوم علماء السلطان؟ علماء السلطان هم الذين يفتون السلطان بما يشتهي، ولذلك يقول أهل العلم العلماء ثلاثة، عالم سلطة وعالم أمة وعالم ملة. عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، الأمير الرئيس الملك، هذا عالم سلطة يفتي بما يشتهون. والثاني عالم أمة، عالم الأمة ما يطلبه المستمعون، شنو الشيء اللي يونس الناس اللي يخليهم يحبونه يفتيهم، المهم يكسب أصوات الناس، يكتب حب الناس، يكتب سهل لهم، سهل سهل حق الناس، سهل حق الناس، هذا من عالم أمة يريد أن الأمة تمدحه والناس يثنون عليه وكذا. الثالث عالم ملة، عالم ملة قال الله قال الرسول دين. فقلت له أنت تتهم هؤلاء العلماء بأنهم علماء سلطة؟ قال نعم. قلت أعطني فتوى واحدة بس، فتوى واحدة ما أريد أكثر، فتوى واحدة أفتوا بها تخالف الشرع وتوافق الحاكم، بس أريد واحدة. قال كثير، قلت لعبت واحدة، قال ما عندك سهل مش. فهؤلاء ما عندهم إلا الدعاوى الباطلة، الدعاوى الباطلة فقط، فلذلك لا يجوز اتهام العلماء بمثل هذا الكلام، عالم سلطة، عالم حيض ونفاس وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. أيضا فرق أهل العلم بين الذي يستهزئ بالدين ومن يستهزئ بالشخص الذي يتلبس بهذا الدين. يعني إنسان جاء واستهزأ باللحية أو استهزأ بالثوب القصير أو استهزأ بالحجاب، هذا كافر، هذا كافر، استهزأ بسنة. لكن الذي يستهزئ بصاحب الثوب القصير، يستهزئ بالمرأة المحجبة، يستهزئ بصاحب اللحية، هذا يعني دخل في ويل لكل همزة لمزة، هذا من كبائر، هذا من كبائر الذنوب، وهي الاستهزاء بالناس، الاستهزاء بالناس. فإذا قصد الشخص فهذه كبيرة، وإذا قصد السنة قصد التشريع فهذا كفر، إذا قصد التشريع فهو كفر، وإذا قصد الشخص فهي كبيرة من الكبائر، والله أعلم. نعم، هذا يبين لنا مسألة ألا وهي خطورة الكلام. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال أوصني قال أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال أو مؤاخذون نحن بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. المسألة خطيرة جدا، فالإنسان لا يتساهل في هذا الموضوع. وخلق السماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. دائما تذكر السماوات بالجمع أو غالبا، والأرض تذكر بالمفرد بالجنس، جنس الأرض. وإلا فالسماوات سبع والأراضين سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. إذا الأراضون سبع كما أن السماوات سبع، لكن في القرآن الكريم تذكر السماوات بالجمع والأرض بالمفرد بالجنس، جنس الأرض. وإلا هي في سبعة أراضين كما أن السماوات سبع سماوات. والفرق بين السماوات والأراضين أن السماوات يقينا أن كل سماء فيها أهلون، فيها سكان يسكنونها، بينما الأرض لم يذكر هذا أبدا، وإنما ذكرت الأرض الأولى التي نعيش نحن عليها، لم تذكر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اللي يعيش فيها أحد، لم يذكر هذا شيء من هذا أبدا. أما السماوات فذكرت، والملائكة يقطنون هذه السماوات، فعندما يأمر الله بالأمر يأتي جبريل من السماء إلى السماء السادسة ويخبرهم، من السماء الخامسة ويخبرهم، وهكذا. والنبي لما عرج به صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم، ثم رأى في السماء الثانية يحيى وعيسى، ثم رأى في السماء الثالثة يوسف، ثم رأى في السماء الرابعة هارون، ثم الخامسة موسى، ثم السادسة الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم في السادسة موسى، ثم في السابعة إبراهيم. إذا كل سماء في لها أهلون يسكنونها. أمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا أن نقيم الصلاة، أمرنا أن نتقي الله جل وعلا. وخص الصلاة بالذكر هنا لأهميتها، خصها لأهميتها، فهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأكثرها تلازم مع الإنسان، وأكثرها تأثيرا في الإنسان. الحج مرة واحدة في العمر، وأيضا على المستطيع. وقد يموت المسلم مسلم، لا أقول المسلم، قد يموت المسلم ولم يحج لأنه لم يستطع، لم يتمكن من الحج. الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء مرة واحدة في السنة، ولا تجب على كل المسلمين، وإنما تجب على من كان عنده فائض وبلغ النصاب. الصيام شهر واحد بالسنة، وأيضا على المستطيع. أما الصلاة فلا تسقط أبدا طالما أن عقل الإنسان معه، يقول أهل العلم، طالما أن عقله معه لا تسقط الصلاة عنه. ثم هو يصلي في كل يوم، وفي كل يوم خمس مرات، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية عند النسائي فمستلقيا، يعني ما تسقط الصلاة. إن الصلاة تأمر بالفحشاء، إن الله الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة ملازمة للإنسان، صحح مساره دائما. في ذاك ذكرت هنا لأهميتها وعظم تأثيرها. هل هناك قاعدة تقول من وقع في الكفر لا يقع الكفر عليه؟ مو من وقع في الكفر لا يقع الكفر، لا يلزم، لا يلزم أن من وقع في الكفر أن يقع الكفر عليه. ممكن الإنسان أحيانا يفعل الكفر مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا، وقع في الكفر لكن ليس بكافر. نقول هذا الفعل كفر، سجد لغير الله، نقول لماذا سجدت للصنم؟ كان بيذبحوني، أعطيني سلاح. نقول الفعل كفر لكن أنت لست بكافر لأنك مكره على هذا الأمر. واحد جاهل أيضا عذر، أنه أي عذر لأن يقع في الكفر فنقول ليس بكافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. ما الضابط في جمع الصلاة للمريض؟ يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير إذا كان يتعب من صلاة كل أداء، من أداء كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الأولى أو وقت الثانية. يعني الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب والعشاء كذلك جمع تقديم أو جمع تأخير بدون قصر، القصر خاص بالسفر، لكن الجمع يجوز للمريض. يقول لدي خبرة في الغنم، وأذهب إلى السوق كثيرا، أشاهد من يغش ويخدع المشتري، وأتدخل أحيانا، فهل عملها صح؟ نعم، هذا من النصح للمسلمين، هذا من النصح، إنسان ينصح للمسلمين في بيعهم وشرائهم، ما في، بالعكس حق، واجب عليك هذا الأمر. لن يطعن في رأسه بمخيط من حيث خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، ما معنى الحديث؟ الحديث فيه كلام في ثبوته، يعني هل صح أو لم يصح، يعني هل ثابت هذا الحديث أو غير ثابت، فيه كلام لأهل العلم، والأظهر الله عنه لا يثبت. لكن على كل حال معناه أن هذا الألم الذي يأتيه من ضرب المخيط اللي هو الحديدة المسمار القوي يعني تربط فيه بيوت الشعر، خيط فيه بيوت الشعر المسمار، لو ضرب بيده أهون عند الله يعني أهون من عذاب الآخرة، فيما لو مست يده يد امرأة لا تحل له. نعم. توفيت ابنتها ولم تصبر، تقول لماذا أنا يا رب لماذا أنا. وهل تصح قصة المرأة التي ألقت أولادها بالزيت وصبرت، ألقي يمكن أولادها بالزيت وصبرت؟ نعم، هذه لما تقول لماذا أنا يا رب، هذا ما في إيمان بالقضاء والقدر والعياذ بالله، وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا كفر والعياذ بالله. اعتراض على الله تبارك وتعالى هذا كفر، فإنسان ينتبه لهذا الأمر، والأصل إنسان يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. أما ألقي أولادها بالزيت صبرت، نعم يمكن هذا إذا يقصد أبناء ماشطة فرعون، ماشطة بنت فرعون، نعم ألقي أولاد الزيت. وقصة أصحاب الأخدود واضحة جدا، يلقونهم شخصا شخصا. نعم. هل عذاب القبر واقع إلى يوم الحساب أو لفترة معينة، وهل هذا العذاب في القبر نفسه أو في البرزخ؟ يا جماعة الخير، هذه أمور غيبية، الأذان هذه أمور غيبية، فالإنسان لا يخوض في الغيب. المهم أنك تؤمن أن هناك حياة برزخية، حياة في القبر فيها نعيم، فيها المهم استعد لها، خل عنك بعرف تفاصيلها ما أعرف تفاصيلها، ما راح تصل إلى نتيجة خاصة فيما لم يأتي به نص، فدعها لوقتها. الوقت يجري بسرعة، هل هذا من علامات الساعة؟ نعم، تسارع الأيام هذا من علامات الساعة، تسارع الزمان. نعم. شخص يجاهد نفسه ويصلي الفجر وهو نعسان، وفي بعض أجزاء صلاة لا يعلم ما يقول، هل تصح صلاته؟ نعم تصح الصلاة، لكن الأجر في كثر هذا الحكي، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن الأجر ينقص كلما ضعف الخشوع ضعف الأجر، قل الأجر. ذاك هذا ينصح بأن ينام مبكرا، أن ينام مبكرا ليحصل هذا الخشوع. ما أكثر عمل يحبه الله؟ أحب الأعمال على الله إلى الله سبحانه وتعالى توحيد الله جل وعلا، هذا أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وقد اختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب العمل، قال جهاد، مرة قال جهاد، مرة قال بر الوالدين، مرة قال الصلاة على وقتها. نعم. ما عورة الرجل عند النساء؟ كعورتي عند الرجال، من السرة إلى الركبة. أعرف شخصا له علاقة مع بنات ولا يقبل النصيحة، أرجو أن كلمة تنصح فيها الشباب. والله يعني هذه الأشياء يعني سواء الرجال أو النساء، يعني هذه العلاقات المحرمة التي تكون بينهم، تزوج خلص، خلص أمرك، تزوج أقبل، أصحن على هلك، دام أنك ما تقدر تصبر عن النساء وكذا تزوج، والمرأة كذلك تزوجي وخلاص انتهى الأمر. ونصيحة للآباء والأمهات، زوجوا أولادكم إذا طلبوا الزواج ذكورا كانوا إناثا، أو رأيتم فيهم يعني البلوغ والحرص على الزواج أو شيء، زوجوهم الزواج المبكر. الآن صار ما يتزوجون إلا عقب 25، وصبيان يوصل 27-30 يعتمد على نفسك، اشتغل جمع فلوس، مو صحيح الكلام. متى ما طلب الشاب الزواج زوجوه إذا كان هناك قدرة، والله المستعان. ما جراء من أكل حقوق الناس، أو جزاء الظاهر قصده، من أكل حقوق الناس؟ لا تضيع حقوق الناس، لا تضيع عند الله تبارك وتعالى أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها وليدعها. هذا إذا حكم فيها القاضي بشهود زور أو معلومات ناقصة أو كذا، أو القاضي مجرم، زين هذا جمرة من النار. فكيف إذا كان بدون حكم قضاء بالظلم أو التسلط بالقوة وكذا؟ كله حرام قطعا. أنا أقرأ القرآن ولا أفهم معانيه، وأجاهد نفسي في التدبر، وأحيانا يصعب علي، هل لي أجر قراءة القرآن في كل حرف حسنة؟ نعم نعم إن شاء الله تعالى، فضل الله عظيم. هل يصح الترديد مع الإقامة أو فقط خلف الأذان؟ الإقامة تسمى أذانا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذانين، قالوا الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، فنعم يردد خلف الإقامة. وبعض أهل قال لا يردد لأنها سريعة فيها حذر، ولم يأتي نص في الترديد خلفها، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، ردت طيب، ما ردت ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة الاهتمام بعيد الميلاد مثل شراء الكيك وتوزيعه والتبريك والتهنئة. والله أنا قلتها أكثر من مرة، أنا أقول يعني عيد الميلاد هذا ما يسمونه عيد الميلاد هذا، طبعا لا شك أنه لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا غلط هذا الأمر ولا يجوز. وبالنسبة للكبار يعني بالعكس أنا أتصور يعني يسوي له بدال عيد ميلاد يوم حزن، لأن كل يوم قاعد نكبر قاعد نقرب للقبر. يعني أنا الآن قريب من 60، معناته بديت بالعد التنازلي الآن، كلما ذهب يوم نقص من عمري الآن، خلاص بديت العد التنازلي. أعمار أمتي بين 60 و70، فالمفروض الإنسان كل ما زاد سنة يقول عظم الله أجرك، الله يعينك، يلا شد حيلك، يلا باقي الأيام عاد اقترب من الله أكثر، ابتعد عن المعاصي، تب إلى ما يفرحون فيه يعني إن بلغ هذا العمر، لكن حزن مفروض مناحة، المفروض يعني في الإنسان إذا تجاوز عمرا معينا. كيف أوفق بين الثقة بالنفس والتوكل على الله؟ من التوكل على الله أن تثق بنفسك، من التوكل على الله أن تثق بنفسك، أن تثق أن الله تبارك، تتوكل على الله أنك يعني تستطيع أن تفعل هذا الأمر بتوفيق الله لك سبحانه وتعالى. ما معنى البركة؟ أن هذا الشيء بركة وأن هناك أشخاص مباركون؟ وهل إذا تقربت ظهر إلى الله أكثر وأكثر الله يجعل فيني البركة؟ البركة الله هو الذي يجعلها سبحانه وتعالى، ولذلك جعل يعني أناس المباركين وهم الأنبياء صلوات الله عليه وسلم، وجعلني مباركا أينما كنت. البركة في أحيان تكون في الأوقات مثل آخر الليل، مثل يوم عرفة، مثل أيام العشر من ذي الحجة، مثل ليالي رمضان. يجعل البركة أحيانا في الأماكن مثلا مثل الحرم الأجور فيه تضاعف، هذا بركة. المساجد، الصلاة في المسجد عن 27 صلاة في البيت بركة، بركة المكان. هناك بركة في الأطعمة كزيتون، شجرة الزيتون شجرة مباركة، العسل مبارك، أحيانا بالحجار حجر الأسود مبارك مثلا. قد تكون في الأشخاص، الله يجعل بركة في شخص، وين ما يحل يأتي الخير والناس تقدم على الطاعة وكذا، ممكن. طيب هل يجوز أن يتزوج الرجل من بنت تشترط أن تكون العصمة بيدها؟ يعني ما في شيء اسمه العصمة بيدها، لكن يقول تشترط أن تطلق نفسها، يعني ما تطلق زوجها وإنها تطلق نفسها، يعني مثل الوكالة. يعني الآن مثل الزوج الآن يجعل وكيلا غيره، مو للزوجة يعني صاحبه أخاه، يقول وكلتك في تزويجي أو وكلتك في تطليقي لامرأتي، جائز هذا. فيقول أهل ما الفرق، وكل شخصا أو وكل يعني رجلا أو وكل امرأة، وكل أخته قال أوكلك في تطليق امرأتي فيوكلها فيها، يجوز توكيلها. فنفس الشيء يجوز توكيل المرأة الزوجة نفسها أن تطلق نفسها، له ذلك، بس لا يوافق. واحدة تقول له أتزوجك بس تجعل طلاقي بيدي، أنا أقول لا شوف غيرها. يوجد بعض الناس من يقول لا يوجد دليل صريح بالقرآن على تحريم الخمر. لا يوجد دليل صريح، وأجمع عليه أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. شلون كل هذا علم صريح إلا بكلمة حرام هكذا؟ لا، لا توجد كلمة حرام هكذا، لا توجد في القرآن الكريم. لكن مسألة هذه مجمع عليها، يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في العشر في الخمر عشرة، شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وبائعها ومشتريها وبائعها، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، نصوص صريحة جدا في الكتاب والسنة على تحريم الخمر. ونص أهل العلم أن من قال إن الخمر حلال أنه كافر، لأنه منكر شيء معلوم بالدين بالضرورة. أجمعت الأمة على تحريم الخمر، ما عدا الآن بعض الجهلة وأصحاب الهواء الآن يقول لا ما في كلمة حرام في الخمر في القرآن الكريم، يعني مو لازم. لذلك بعض أهل يقول اجتنبوا أشد من كلمة حرام، لأن حتى ابتعد يعني وليس لا تشرب والعياذ بالله. نعم. هل أجر سماع القرآن مثل أجر قراءة القرآن؟ يقول سمعت الشيخ بايزن باز يقول ذلك وأنا فرح به. هو قراءة القرآن، سماع القرآن، النظر في القرآن، دراسة القرآن، كله خير، كله خير. والأجر يختلف باختلاف ما يقع في قلبك من التأثر، فكلما انتفع قلبك أكثر كلما كان أنفع. في واحد يقول لما أقرأ القرآن أسرح، لكن لما أسمع فعلا أشعر بقوة الإيمان، هذا أنفع له السمع. واحد ثاني يقول لا لما أدرس معاني القرآن انتفع أكثر، هذا أنفع له، وهكذا. فالناس يتفاوتون في هذا. هل التوكل هو ظني وتفكيري باعتقادي أن الله سينجز لي هذا الأمر، أم أن هناك شيء ناقص؟ كيف أعرف أني متوكل الآن لأن قلبي يختلف عن قولي ربما؟ هو طويل هذا. عندما أتوكل على الله أعلم أنه قادر ومتأكد أنه يستطيع سبحانه، لكن هنا تقل ثقتي، هل سيحق الله؟ مثلا أريد أن أكون الأول في دراستي، أعلم أن الله قادر أن يجعلني، لكن أصبح لست متأكدا هل سأكون الأول أم لا؟ هل بعد التوكل وثقتي بالله يجوز أن أقول حالفا والله سيعطيني الله أمر كذا في بالي؟ وما الفرق بين الدعاء بثقة أن الله سيعطيني وبين التوكل؟ يعني التوكل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى مطلوب طبعا، هذا لابد منه، لكن أيضا التوكل لابد أن يكون معه العمل حتى لا يكون تواكلا. فإنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى ويبذل الأسباب، ولكن قد يكون غيرك مجتهدا أكثر منك وأيضا متوكل، خاصة إذا كنتم تتنافسان على شيء واحد، يعني من اللي يطلع الأول مثلا، غيرك أيضا متوكل أحسن من توكلك، أو متوكل وبذل الأسباب أحسن من بذلك الأسباب، فيكون هو الأول. فالقصد أن التوكل على الله تعالى وإحسان الظن به هذا أمر مطلوب، لكن ماذا يختار الله لك هذا شأنه سبحانه وتعالى، ولكن ثق أن الله تبارك لا يختار لك إلا الخير سبحانه وتعالى. إذا قصدته جل وعلا وانطرحت بين يديه وتوكلت عليه توكلا تاما، لأن التوكل هو الاعتماد الكلي على الله في جلب منفعة ودفع مضرة، اعتماد القلب زين، اعتماد الكلي على الله في جلب منفعة ودفع مضرة مع بذل الأسباب. وأما أن الإنسان يقسم على الله ما في مانع أن يقسم على الله تبارك وتعالى، إذا كان يشعر بقوة إيمانه وكذا. كان البراء بن مالك يقسم على الله تبارك وتعالى، قال أقسم على الله أن ينصرنا، اللهم أن يقسم عليك أن تنصرنا، أو لا مانع إنسان يقسم على الله تبارك وتعالى. يقال من أهل العلم الذنب يذهب النعمة فتب من الذنب الذي أذهب بها، ويقال إن النعمة التي ذهبت لا تعود، هل كلام السابق صحيح؟ وهل ترجع النعمة بالتوبة؟ وكيف أعرف الذنب؟ هذا اجتهاد من بعض أهل العلم أن الذنب يذهب النعمة، لكن نعم صحيح، ممكن الإنسان إذا أذنب يعني أذهب الله النعمة عنه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم، فهذه تكفير السيئات أو لفتحنا عليهم أبواب السماء، هذه كلها النعم، هذه مع التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والعكس صحيح، أنه إذا إنسان كفر بنعم الله تبارك وتعالى أمسكها الله تبارك وتعالى عنه، والله المستعان. يقول سؤال من اليمن: الصلاة في المسجد مع الظلام الشديد ووجود الثعابين السامة والعناكب السامة في الطريق من البيت إلى المسجد، هل ممكن بذلك تصلي في البيت؟ نعم أكيد، لا تصلي في البيت هنا، لأن المقصود بالصلاة في المسجد أن يجتمع الناس وأن ينتفعوا. أما إذا كان المسجد مظلما واحتمال وجود العقارب أو الحيات أو غير ذلك، لا الصلاة في البيت. نعم. أمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا أن نقيم الصلاة، أمرنا أن نتقي الله جل وعلا، وخص الصلاة بالذكر هنا لأهميتها، خصها لأهميتها، فهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأكثرها تلازم مع الإنسان، وأكثرها تأثيرا في الإنسان. الحج مرة واحدة في العمر، وأيضا على المستطيع، وقد يموت المسلم مسلم، لا أقول المسلم، قد يموت المسلم ولم يحج، لأنه لم يستطع، لم يتمكن من الحج. الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء مرة واحدة في السنة، ولا تجب على كل المسلمين، وإنما تجب على من كان عنده فائض وبلغ النصاب. الصيام شهر واحد بالسنة، وأيضا على المستطيع. أما الصلاة فلا تسقط أبدا طالما أن عقل الإنسان معه، يقول أهل العلم، طالما أن عقله معه لا تسقط الصلاة عنه. ثم هو يصلي في كل يوم، وفي كل يوم خمس مرات، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية عند النسائي فمستلقيا، يعني ما تسقط الصلاة. إن الصلاة تأمر بالفحشاء، إن الله الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة ملازمة للإنسان، تصحح مساره دائما. في ذاك ذكرت هنا لأهميتها وعظم تأثيرها. يقول الله تبارك وتعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. كل فريق يقول له تعال عندنا الهدى. حسم الله تبارك وتعالى هذا الأمر فقال: قل إن هدى الله هو الهدى. شوف اللي يدعوك إلى الله هو الصادق، لأن هدى الله هو الهدى. دع عنك الشياطين، دع عنك رفقاء السوء، شوف من يدعوك إلى الله، هذا هو الهدى. لماذا؟ قال: لأن الله هو صانعك، هو خالقك، وصاحب الصنعة يعلم بها، صاحب الصنعة يعلم بها بما تحتاج إليه، ما يصلحها، ما ينفعها، الذي صنعها هو أعلم بها. حتى الحين في حياتنا اليومية، الحين سيارة، غسالة، ثلاجة، كمبيوتر، أي شيء، هذه الأشياء تقول شوف مصدرها، والكتالوج اللي معها، الكتاب الذي معها، ليش؟ هذا هم الذين صنعوها، هم أعلم بها. فكيف بما خلق الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنه أعلم سبحانه وتعالى، تعالى الله عن المثل جل وعلا. فالله جل وعلا يقول لهم: الهدى هدى الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل إن الهدى هدى الله. هذا الهدى الحقيقي، هدى الله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك يقول: إن هدى الله هو الهدى، أي الهدى الحقيقي، الهدى الصح، هدى الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث المشهور أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها: أجاءك شيطانك؟ قالت: أولي شيطان؟ قال: لكل إنسان شيطان، كل إنسان معه شيطان، هو المسمى القرين. قال: لكل إنسان شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وأنا اختلف أهل العلم في معنى أسلم، إن الله أعانني عليه فأسلم منه، أو إن الله أعانني عليه فأسلم أي دخل في الإسلام هذا الشيطان، والأول أقرب.